الكلام بصيغة الخطاب، بصيغة الخطاب إنما يأمرك، يخاطب بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تتبعوا صيغة الخطاب، التفت من صيغة الخطاب إلى الغائب. وإذا قيل له اتبعوا، هذا الالتفات يشعر الثاني بأن الله تبارك وتعالى يقول: أيها العقلاء، أيها المؤمنون، تعالوا وتعجبوا من هؤلاء. إذا قيل لهم كذا قالوا كذا، فالتفت من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، القرآن، الأحكام، التوراة، الإنجيل، الكتب السماوية، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، لأن الاتباع هو أن ترى الحق وتمشي طبقا لما أمر به. إذا قيل لهم اتبعوا، بدل من أن تتبعوا الخزعبلات والأهواء والأغراض، تعالوا تعالوا ونتبع كل ما كتاب الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل للإضراب، أي نرفض هذا الكلام وكلام آخر يثبتوه، بل نتبع ما ألفينا عليه آباء، ما وجدنا عليه آباء. آباء قالوا آباؤنا كانوا أفضل منا وكانوا أعلم منا، ونحن وجدناهم يفعلون ذلك، فنحن نسير على ما سار عليه الآباء. التقليد الأعم، والتقليد هو اتباع القول بغير حجة، اتباع قول بغير حجة، هذا هو التقليد. بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا. ويأتي التعجيب، السؤال التعجيبي والإنكار: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يتبعهم حتى في حالة عدم عقل وعدم اهتداء، حتى في هذه الحالة يتبعهم. إذن فالآية فيها تبشير وتوضيح لهم وتعجيب للمؤمنين من شأنهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلم لا يعقلون لا يعلمون شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم يضرب المثل وبالأمثال تتضح المعاني، وربنا ضرب في القرآن كثيرا من الأمثال. يضرب ربنا مثلا لهؤلاء الكفار وحاله حالهم مع محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عم فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا، أي ومثل داعي الذين كفروا، وحذفت اختصارا أولى العلم بها، أي مثلك يا محمد وأنت تدعوهم. ومثل الذين كفروا، أي ومثل داعي الذي يدعوهم الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، ينعق يرفع صوته، نعق نعق ينعق نعقانا ونعوقا ونعقا، صاح صح على بهائمه. النعيق التصويت بصوت عالي، يصوت الراعي على غنمه. كمثل الذي ينعق، يصوت يرفع صوته بما لا يعقل ولا يسمع. الأغنام والأنعام تسمع الصوت ولا تفهم مغزاه، وتحس النداء ولا تفهم معناه. كمثل الذي ينعق بما يصيح، بأي شيء، بما لا يسمع، بما لا يفهم، بما لا يعرف. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الدعاء النداء على القريب، النداء الدعاء على البعيد. فأنت إذا خاطبت القريب دعوت، وإذا خاطبت البعيد ناديت. فالنداء للبعيد والدعاء للقريب، سواء كان الغنم قريب، سواء أكان الغنم قريبا أو كان الغنم بعيدا، ناديت بصوت خفيض او ناديت بصوت عال يراك الغنم او لا يراك، هل يفهم ما تقول؟ فذلك حال الكفار. يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايات بالبراهين بالأدلة بالحج، يسمعون الصوت ولا يفهمون معناه ولا يعقلون مغزاه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال بعضهم التمثيل غير ذلك، التمثيل تمثيل الكفار ينعقون بالأصنام، ومثل الذين كفروا في دعائهم للأصنام كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. والرأي الأول أرجح وأصح. صم بك عم مرفوعة على الذم، أي هم صم عن سماع الحق، عم عن رؤية الآيات والنور، بك لا ينطقون بالحق، خرس لا يتكلمون كلمة الحق ولا يشهدون الحق، صم بكم عم فهم لا يعقلون، لا يعقلون لا يفقهون لا يفهمون لا أمل فيهم. والآية تبين أن الهدى هدى الله، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. أيها الأخوة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ صدقت يا سيدي يا رسول الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يتوجه الخطاب بعد ذلك للمؤمنين، يختصهم ربهم تبارك وتعالى بالخطاب تشريفا وتعظيما لهم، يخاطبهم ويأمرهم بما أمر به المرسلين، فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نعم، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، حيث قال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات الحلال، الطيبات كل مباح، الطيبات ما طاب طعمه وطاب مصدره، ما أتى من طريق شريف، الطيب ليس فيه اغتصاب، الطيب ليس فيه السرقة، الطيب ليس فيه السحت، الطيب ليس فيه الرشا، الطيب ليس فيه الغلول، الطيب ضد الخبيث، الطيب ما طاب عرفا وعقلا وشرعا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، والرازق هو الله تبارك وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والسؤال، هل يمكن للإنسان أن يأخذ من خزائن الله بغير إذن؟ هل يمكن للإنسان أن يأخذ من خزائن الله بغير رضاه كرها؟ هل يستحيل؟ هل يرزق الإنسان نفسه؟ مستحيل. وربنا يقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذا ربنا لم يسألنا أن نسعى على أرزاقنا، بل هو الرزاق ذو القوة المتين، وإنما أمرنا بعبادته. عليك أن تعبد الله، أما الرزق فهو الرزق. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذا إن كان الأمر كذلك، وفي السماء رزقكم، إذا فهو مكتوب من قبل أن نخلق، والله حين خلق الأرض هو يحكي ويقول قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، من قبل خلق الخلق قدر فيها الأقوات. وهو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كيف ترزق النملة؟ كيف ترزق الأسماك في البحار؟ كيف ترزق الطيور في أوكارها؟ كيف ترزق المخلوقات؟ هل للطيور زارع أو كاسب؟ هل للنمل كاتب أو حاسب؟ من يرزق الفرخ في بيضه؟ ومن يرزق الجنين في بطن أمه؟ ربنا هو الرزاق. طالما هو الرزاق إذن فقد ابتلى الإنسان، كتب لك من الرزق ما لا يزيد ولا ينقص أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت حالفا لحلفت على 3، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، وما نقص مال من صدقة. إذن فالرزق محسوب. كم الرزق ومقدار الرزق كاملا محسوب مكتوب. أنت مخير في أن تمد يدك وتأخذ من طريق الحلال، أو تمد يدك وتأخذ من طريق الحرام. والله لو أن المرتشي والذي أخذ رشوة عفى عنها لرزق بمقدارها من حلال وربه، وإلا لأصبح السارق حين يسرق يأخذ من الله بغير إذنه ورضاه. إن كان هذا المال مكتوب له من رزقه، هل فرض عليه ربنا أن يرتزق من حرام؟ كيف يحاسبه؟ مكتوب له مبلغ في رزقه، هو مخير أن يمد يده فيسرق أو يعف فيرزق. والله لو جلس في بيته لنزل إليه المال من السماء. الذي سرق لو عف، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى. وصدق سيد الخلائق أجمعين عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم حيث يقول والله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم طيبات ما رزقناكم. أنت مخير، أن تدخل على أبنائك وعلى أهل بيتك مالا حراما تطعمهم النار، وتأكل في بطنك النار، وكل لحم النبت من حرام فالنار أولى به. وأنت مخير في أن تعيش لن ينقص رزقك أبدا. والله أبدا. واعقلها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولله خزائن السماوات والأرض. هو يقول ولله خزائن السماوات والأرض. الرزق من خزائن، والخزائن بيد الله. فهل يمكن ان تاخذ قهرا؟ يستحيل. إذا فكل من سرق وارتزق من حرام لو عف لأخذ نفس المقدار من حلال، لأن الرزق لا يزيد ولا ينقص، والله يبين ويأمر. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا فقد قرن الأكل من الطيب بالشكر وعلق العبادة على الشكر. قرن الأكل من الطيب بالشكر وعلق العباد على الشكر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم موحدون لله، إن كنتم مخلصون لله العباد، فاشكروه على ما رزقكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قيدوا النعم بعقولها، أي اربطوها وكتفوها بالعقال، الرباط الحبل القيد. قيدوا النعم بعقولها. قالوا: يا رسول الله، وما عقول النعم؟ قال: الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر أيها الأخ، الشكر قول وعمل، وربنا يقول: اعملوا آل داود شكرا. أصل كلمة الشكر: إذا امتلأ ضرع الناقة باللبن وتساقط منها بغير حلب وضغط يقال شكرت الناقة، وإذا امتلأت البئر وفاض ماؤها على جوانبها يقال شكرت البئر. وكأن الشكر يفيد الظهور، الظهور. إذا فشكر الله تبارك وتعالى إظهار النعمة، إظهار النعمة على نفسك أولا، وعلى أهل بيتك ثانيا، ثم على الناس المحتاجين ثالثا، ذاك هو الشكر. أما أن تعد النقد وتكنز الذهب وتقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأنت تعود وتكنز الحمد لله ولا تنفق، ما شكرت الله أبدا أبدا أبدا. الشكر عمل، الشكر قول وعمل، الحمد باللسان والشكر بالعمل وبالجوارح. أن تظهر أثر النعمة عليك، أن تظهر أثر نعمة الله عليك. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدك. البس وكل واركب ما تستطيع أن تفعله برفق الله، ثم وسع على أهل بيتك وعيالك، أظهر أثر النعمة على الله، ثم مد يدك إلى المحتاج وأغث الملهوف. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأباح سبحانه وتعالى الحلال ووسع في المطعوم والمشروب، فكم من مباح، كم من حلال، كم من أصناف الطعام لا تعد ولا تحصى، وكم من مشروب، عصائر وأمواه وغيرها، كم وكم. أباح ووسع وعدد وأنعم بالنعم ألوان وأصناف، وحرم النذر يسير، حرم القليل ابتلاء واختبارا للعباد. يقول الله تبارك وتعالى بعدما أباح ووسع، يقول محددا ما حرم على الناس: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أربعة أشياء. وانظر إلى المباحات، وانظر إلى الحلال، وانظر إلى التعدد والتلون، وها هي المحرمات أربعة. ورغم التحريم إذا بالرحمة الواسعة والنعمة السابغة تبيح هذا المحرم في حالة الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. حقا وشقا، إن الله غفور رحيم. قرأت إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، حرم مع رفع الأسماء بعدها. والميتة قرأت الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والميتة قراءة. الميتة والميتة لغتان ولكن تستخدم الكلمتان فيما قد مات فعلا فيقال ميت أو ميت، ميتة وميت. أما ما لم يمت بعد فلا يقال فيه ميت، وإنما يقال ميت بالتشديد لقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، ولا تقرأ ميت. ولقوله عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فعن الاستقبال يقال ميت. أما ما مات فعلا فلك أن تقول ميتة أو ميتة. كلمة إنما في أول الآية وضعت للحصر، كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات، فتثبت الخطاب بعدها، تثبت ما تضمنه الخطاب وتنفي ما عداه. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد حصر ما حرمه علينا في هذه الأشياء الأربعة، ولكن ورد في السنة وفي القرآن أيضا محرمات أخرى كلحوم الحمر الأهلي مثلا والمنخنق والموقود وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما صابه كلب غيرك المعلم، حلال له حرام عليك، وما صابه كلب غير معلم، وهكذا. إذن وإن كانت الكلمة تفيد الحصر إلا أنه لا يعمل بظاهرها، ذكى رأي بعض الناس. وبعض الناس قال هي للحصر ولكن تحصر المحرمات التي استحلوها في الجاهلية، فهي كانت لهم حلال في الجاهلية بتحليلهم لها، فحصر الله التحريم فيها فقد كانوا قد استحلوها. وقيل بل الحصر بمعنى حرمت عليكم هذه الأصناف حالة الاختيار، أي وأنت مختار لا يصح أن تأكل هذه الأصناف. إنما حرم عليكم، والمحرم هو الله، الميتة. الميتة كل حيوان مات بغير الذكاء، بغير أن يذبح، بغض النظر عن طريقة الموت، كالخنق والضرب والوقوع من فوق من كان مرتفع وما إلى ذلك. الميتة كل حيوان يحل أكله في حالة الذكاء، في حالة الذبح. وطبعا يحل كلمة الميتة على كل ما مات حتى مما لا يحل أكله ولو ذبح، كالسباع مثلا ذبحت أو لم تذبح لأن ذكاتها كموتها سواء بسواء. الميت معلومة ولكن مضاف إليها أشياء ومستثنى منها أشياء. أما المضاف فهو ما أبيل من حي، بمعنى لو أن شاه حية وجاء رجل فقطع فخذها، هل تحل له الفخذ؟ أبدا، حكمها حكم الميت. لو أن رجلا صاد صيدا فقطع السهم رجلا أو يدا أو شيئا من الصيد، المقطوع المبان المنفصل عن الحي يعتبر ميت فلا يحل أكله. وكذلك ما خرج من الميت كالبول من الدجاجة بعدما ماتت، ماتت الدجاجة فخرجت منها البيضة، قيل البيضة طاهرة ولكنها نجست لأن الوعاء تنجس بالموت. وكذلك اللبن من ضرع الشاة بعدما ماتت، فالميت كل حيوان مات بغير ذبح بغير الذكاء أيا كانت طريقة موته. كذلك ما انفصل عن حي، كل شيء انفصل عن حي يعد ميتة، فلا يصح أن تأكل جناح الدجاج مثلا، هي حية فتقطع منها الجناح تسويه وتأكله، لا يصح حرام. هذا هو ما أضيف إلى الميت، الميتة ما خرج من الميت بعد موته إلا أن يكون حيا، كأن تموت الشاة وتلد أو يخرج جنينها بعد الموت حيا، ذاك حي لم يمت فيذك إن شئت. وما أبين من حي من فصل عن الحي يعد ميتة أيضا يحرم أكله. أما الاستثناء فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هناك ما يحل من الميت وهو السمك، وما خرج من البحر وكذلك الجراد، وحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال. فميتة البحر تحل سواء ماتت حبس أنفها أو ماتت بفعل منك، ماتت بخروجها من الماء أو قذفت بها الأمواج وهي ميتة فهي مباحة حلال. وميتة الأحياء المائي متفق على حلها، وكل ما خرج من البحر حلال أكله، خرج حيا أو خرج ميتا أو خرج مصابا أنفقته بنفسك. وليس هناك خلاف بين العلماء إلا في شأن حيوان واحد وهو خنزير البحر، وقال فيه مالك لا أفتي فيه ولكنكم تسمونه خنزيرا، فامتنع عنه من أجل الاسم، من أجل الاسم. لكن جميع ما يحيا في البحر ويعيش فيه معظم حياته حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه بنص القرآن. وبالتالي فيستثنى من الميتة المحرمة، يستثنى منها السمك، ويستثنى أيضا الجراد، وإن كان في الجراد بعض التفصيل، هو حلال ميتته حلال، ولكن إذا قطع منه رجل مثلا وكان يمكن له أن يحيا بذلك فلا يصح، تفاصيل دقيقة. لكن ميتة الجراد وميتة السمك مباحة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمت على يكون الميت. هل يجوز الانتفاع بالميتة؟ هل يجوز؟ هل يجوز بيعها؟ هل يصح؟ في شأن الانتفاع بالميتة قالوا لا يصح مطلقا بيعها، لأن ما حرم بيعه حرم أكله حرم بيعه، ما حرم أكله حرم بيعه. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، جملوها أذابوها جعلوها ثمنا، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. إذن فما حرم أكله حرم بيعه، وثمنه حرام. فبيع الميت حرام بكل حال وعلى اي حال. وناتي الى الانتفاع. فقيل لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقا الا انه مستثنى الشعر الصوف، حيث هو طاهر حال الحياة، ويمكن لك ان تجز او تقص صوف البهيمة، صوف الشاة تنتفع به، وقد فصلته عن حي، وكلما ابين عن حي قلنا انه ميتة. ما أبين أي ما فصل، كل من فصل عن شيء حي يعد ميت، فإن قطعت الرجل، قطعت الأذن، قطعت الإلية، قطعت القدم، قطعت الرجل، قطعت اليد، يعد ميتة ولا يصح أكله، إلا الشعر. الصوف يجز والبهيمة حية، وطالما كان مباحا حال فصله عنها وهي حية، إذا فهو مباح حال فصله عنها وهي ميتة. فأجازوا الانتفاع بالصوف، بمعنى ماتت الشاة، هل يصح لنا أن نجز صوفها ونأخذه للانتفاع؟ نعم يصح. يطهر بماذا؟ بالغسل، يغسل يطهر. والجلد، الجلد مسك الضأن، مسك الشاة، الجلد يطهر؟ نعم يطهر بالدبخ، يطهر بالدبر، بمعنى أن الشاة إن ماتت جاز سلخ الشاة والانتفاع بصوفها والانتفاع بجلدها إذا ذبح. هذا هو الاستثناء الوحيد. وإن كان بعض الناس من العلماء حرموا الانتفاع بجلد الميت بعضهم، ولكن النص موجود حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة قد ماتت لميمونة، فقال هل لم تفعتم بإهابها؟ الإهاب الجلد، وعلمنا أن طهارة الإهاب الجلد بالدبر، بالدبر. إذا فالميتة لا يجوز أكلها مطلقا، وما أبين من حي فهو ميت، ما عدا السمك والجراد. لا يصح أيضا بيع الميت وثمنها حرام، ولا يجوز الانتفاع بشيء من الميت مطلقا إلا الشعر والجلد إذا ذبح. هل يجوز التداوي؟ يجوز التداوي بالميتة؟ قالوا لا. وإن كان بعضهم قال إن كان جزء من الميت كالأمعاء مثلا تستخدم في خيوط الجراحة في عصرنا الحديث وما ترك الأوائل من كلمات النقاء، هل يجوز استخدام أجزاء من الميتة في العلاج والتداوي؟ قال بعضهم إن تغير عن وصفه، بمعنى الحرق، لو حرق تغير وصفه جاز التداوي. وقال البعض لا يصلي وهو متداوي به، لو كان دهانا مثلا لابد من غسله قبل أن يتوضأ. وقال بعضهم لا يجوز التداوي بالميتة أو بأجزاء الميتة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. إذا فهذا نص. والذين أجازوا التداوي بالميتة قالوا في حالة الاضطرار، حيث يحرم شرب السم، يحرم شرب السم لأنه مهلك، ولكن يجوز التداوي به. فقالوا في حالة الاضطرار فقط يجوز ذلك. من ضمن الأصناف التي كانت محل بحث الأوائل، لنعلم فضل العلماء وأنهم ما تركوا لنا من مجال إلا وفتحوه وبحثوه، المنفحة. كلنا يعلم أن صناعة الجبنة، الجبن الأبيض والجبن الألوان والأصناف وما إلى ذلك، صناعة الجبن تحتاج لما يسمى المنفحة، وذاك شيء يستخلص من البهائم. قالوا الأعادم لا يذبحون وقد يخنقون، فهل يصح أكل هذه الجبن التي صنعت بمنفحة الميتة. قال بعضهم يصح لأن المنفحة قليلة يسيرة يعفى عنه بجانب الكثير، وقال البعض لا يجوز ذلك مطلقا. قل أو كثر، تلك أمثلة ولا أريد أن أطيل في هذا الشأن، وإنما هي أمثلة لبيان جهد العلماء رضي الله عنهم وجزاكم عنا خير. حرم عليكم الميت والدم. الدم هنا الكلمة مطلقة ولكنها مقيدة في سورة الأنعام في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا، فقيد الدم بالمسفوح. والعلماء يحملون المطلق على المقيد، إذا فالدم هنا مقصود به المسفوح، المسفوح السائل السائل وليس المجمد. لما ذاك؟ لما هذا التقييد من العليم الخبير؟ الدم منه ما لا يمكن الاحتراز عنه، مثال ذلك ما بقي في عروق المذبوح. أنت تذبح الشاة، أنت تذبح الشاة ويسيل منها الدم، ذاك دما مسفوحا، ذاك دم مسفوح. بعدما سال الدم وانتهى، ها أنت تسلخ وتقطع داخل النحر عروق، في هذه العروق كان يجري الدم، هل خرج كله؟ تماما يستحيل، بقي بعضه في داخل العروق، هل يمكن الاحتراز عنه؟ أبدا. هل يمكن غسل العروق؟ كيف؟ إذا فالعروق من الداخل تلوثت بالدم والدم نجس وفيها بقية بقية. لذا حين يقول الله تبارك وتعالى أو دما مسفوحا رحمة رحمة ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو قال الدم فقط ما أكلنا شيئا ذبح، لأن ما من مذبوح إلا ويبقى في العروق شيء من الدم. حتى أنك في بعض الأحيان بعد الذبح والسلخ والتقطير وحين تضع اللحم في الوعاء في القدر وفي الماء وتوخر عليه النار تجد الماء قد تلون واحمر، هذا يحدث، فذاك معفو عنه بلطف الله ورحمته. لذا حين يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم، والدم أي الدم المسفوح، الدم المسفوح ذاك أمر. الأمر الآخر، هناك استثناء أيضا وهو دم السمك، دم السمك، إذ في السمك دم وأنت لا تذبح السمك، وكثيرا ما تصاب السمك وكلنا يرى ذلك، وحين توضع للأكل أو للشواء تجد أن اللحم في داخلها محمر وفيه بعض الدماء، هذا الدم دم السمك معفو عنه ومباح. أيضا الدم المجمد كالكبد والطحان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحان، الكبد ما هو إلا دم متجمع، وكذلك الطحان دم متجمد، أحل الله الكبد وأحل الله الطحان. إذن ففي الدم استثناء، هذا الاستثناء هو الكبد الطحان، ما بقي في لحم وعروق المذبوح دم السمك كذلك، ويسيره إذا لوث الإصبع أو لوث الثوب لا ينجس الثوب، يعفى عنه. القليل واليسير الذي لا يبلغ حجم الدرهم حجم القرش. إنما حرم عليكم الميتة والدم، هل يجوز الانتفاع بالدم؟ هل يجوز شربه؟ حال التداوي؟ هل يجوز بيعه؟ ما يحرم أكله يحرم الانتفاع به، ويحرم التداوي به، ويحرم أيضا بيعه. وبالتالي فبيع الدم حرام، وشرب الدم حرام، والانتفاع بالدم حرام. أما مسألة نقل الدم من حي إلى حي فذاك شيء آخر، فذاك شيء آخر، لأنه لم يتجاوز الخروج إلى الجو، أو لم يتجاوز الفم، لم يؤخذ بالفم، قد ينقل من عرق إلى عرق بداخل الأنبوب. إذا فكأنه كما يحدث بين الأم وجنينها، إذ ينتقل الدم من الأم إلى الجنين، فقد يعفى عن ذلك. أما أن يستخدم الدم تجارة أو يباع أو ينتفع به أو يشرب حتى في حال الاضطرار، منع ذلك بعض الناس، قال بعض ذلك: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير هل يحل شحمه؟ ولما قال لحم الخنزير ولم يقل الخنزير؟ نص على اللحم بالذات، لأن المقصود بالأكل هو اللحم، ومعظم ما يؤكل من الحيوان اللحم. وحين يقول لحم الخنزير شمل كل شيء، إذ اسم اللحم يقع على اللحم والشحم، واسم الشحم لا يقع على اللحم أبدا، لأن الله حين حرم على اليهود الشحوم حرمنا عليهم شحومها، هذه الشحوم حين حرمت لم ينصرف التحريم إلى اللحم، أكلوا اللحم. أما حين يقول لحم فقد حرم إلى جواره الشحم. لذلك قال العلماء: اسم اللحم يعم اللحم والشحم، اسم الشحم يخص الشحم ولا يعمه اللحم. حين قال لحم الخنزير أراد أن يبين لك أن الخنزير حرام، ذبح أو لم يذبح، مات أو لم يموت، فقال لحم الخنزير. إذا فلحم الخنزير بما تشملته الكلمة من شحم وعصب ودم وكل شيء بما شملته الكلمة حرام في جميع الأحوال، يذبح مات أو لم يمت طاهرا، كان بالغسل أو بأكل الطهارة كما يدعي بعض الفرنجة. حين قيل لهم إنه نجس قالوا: لما قال؟ قالوا: لأنه يأكل النجاس. قالوا: نحن نطعمه التفاح، نطعمه التفاح. إذا لحم الخنزير حرام، أكل التفاح أو أكل النجاسة أو أكل ما أكل، ذبح ولم يذبح. من هنا يقول الله تبارك وتعالى العليم الخبير بما سوف يكون لحم الخنزير: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وبالتالي يحرم تربية الخنزير، يحرم بيعه، يحرم الانتفاع به، يحرم التداوي بشيء منه. كل ما يحرم أكله يحرم بيعه ويحرم الانتفاع به، وما أهل به لغير الله. الإهلال في الأصل رؤية الهلال، وكان العرب حين يرون الهلال في بدء الشهر يكبرون، يصيحون، يرفعون أصواتهم، لأن بظهور الهلال يبدأ التوقيت، يعرف بداية الشهر. فكان العربي في الجاهلية إذا رأى الهلال صاح صاح أو كبر، فسمي الصياح ورفع الصوت إهلالا، إهلالا سمي رفع الصوت عند رؤية الهلال إهلال، لأنه رأى الهلال. ثم أصبح رفع الصوت بعد ذلك بأي شيء يسمى إهلالا، منه إهلال الصبي، إهلال الصبي حين يولد يصرخ فيقال أهل الصبي، أي رفع صوته. والإهلال بالحج، لبيك اللهم لبيك، أهل بالحج. وكانوا يرفعون أصواتهم عند ذبح البهائم بأسماء الأصنام التي يذبحون لها، فسمي رفع الصوت باسم الصنم الذي يذبحون له إهلالا. فأصبح كلمة الإهلال أصبحت كلمة الإهلال تدل على رفع الصوت بأي شيء، رفع الصوت بأي شيء. ثم عبر عن الذبح سواء رفع صوته أو لم يرفع صوته إهلال. وما أهل أي وما ذبح، وما أهل وما ذبح سمى أولم يسمى، وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله. الكلام يحتاج لتوضيح. ما أهل به لغير الله ما ذبح، ذبح لغير الله، هل يذبح لله؟ أنت حين تذبح تذبح لنفسك، تذبح لتأكل، تذبح لتبيع، أنت لا تذبح لله. ولكن إذا ذكر اسم غير اسم الله فهو ذبيحة لغير الله، وإذا ذكر اسم الله فهو ذبيحة لله. معنى ذبيحة لله بمعنى أنه أحلها الله لنا وأجاز لنا إزهاق هذه الروح بفضله ورحمته لكي ننتفع بها. وما أهل به لغير الله الذبائح التي ذبحت ولم يسمى عليها اسم الله. أنواع. أولا ذبيحة المجوسي الذي يعبد النار، هل تحل؟ أبدا لا تحل لك بحال، لا تحل لك بحال. ثم النار أولم يسمى، رفع الصوت أولم يرفع الصوت، لا تحل. ذبيحة عبدت الأصنام والأوثان لا تحل لك بحال. سمى الصنم أولم يسمى، لا تحل. الذي يحل نوعان، ذبيحة المسلم سمى أو نسي التسمية، أما إن ترك التسمية عمدا فلا تحل ولا تصح، أما إن نسي التسمية فلا بأس. ذبيحة المسلم تحل سمى أو نسي التسمية. ذبيحة أهل الكتاب، ربنا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو يعلم ما يقولون، ففصلها وفسرها الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال إن سمعت الكتابي يذكر اسما غير اسم الله، اسم عزير أو اسم المسيح، وهو يذبح فلا تأكل، حرام. وإذا لم تسمع أو جاءتك الذبيحة مذبوحة ذبحها كتابي فسمي وكل رحمة. إذا فذبائح المسلمين حلال، سمى الذابح أو نسي التسمية. ذبائح أهل الكتاب تحل لنا بشرط ألا نسمعهم قد ذكروا اسما غير اسم الله. أما ذبائح عبدة الأصنام وعبدة النار، وهناك دول لا أسميها تعبد أشخاصا تؤلههم كبودا، هؤلاء الذين يعبدون بودا لا تحل ذبائحهم مطلقا لأنهم ليسوا من أهل الكتاب. فالذي يحل من ذبائح غير المسلمين ذبائح اليهود والنصارى فقط، بشرط الذبح وبشرط ألا تسمع غير اسم الله حين الذبح، وأن تسمي وأنت تأكل. وما أهل به لغير الله. فمن اضطر، الاضطرار افتعال من الضرورة أو هو من الإضرار، والإضرار حمل الإنسان على شيء يكرهه بقوة يناله بدفعها الهلاك، ذاك هو الاضطرار أو الإضرار، أن تحمل غيرك على شيء يكرهه بقوة، هو إن حاول أن يبقى عنه ناله الهلاك. والاضطرار نوعان. النوع الأول أن يضطرك الظالم، بمعنى أن يؤسر المسلم ويكره على اكل لحم الخنزير مثلا ان يسجنك جبار ويضطرك تحت تهديد السلاح ان تأكل الميت مثلا، ذاك نوع من انواع الاضطرار. والنوع الثاني هو ان تضطرك الجوع، الجوع الشديد، الغرس، والغرس شدة الجوع المخمصة. فإذا اضطررت من أجل سد الرمق، دفع الهلاك، يكاد يموت من قلة الطعام، ذاك هو الاضطرار حال الجوع والمخمصة، أو الاضطرار حال الإكراه. ويبقى شيء في غاية الأهمية، وهو قد تضطر في الحضر وقد تضطر في السفر. فمن اضطر في هذه الأحوال في الحضر أو في السفر بإكراه ظالم أو جبار أو بجوع شديد يعرضه للتلف والهلاك، بشروط: غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا إثم عليه، ارتفع الإثم مع بقاء الحرمة، مع بقاء الحرمة يرتفع الإثم بالاضطرار. وقيل بأن ارتفع الإثم وارتفعت الحرمة. غير باغ، باغ من البغاء، والبغاء شدة الطلب، وقد يعبر عن البغاء بالظلم. غير باغ، معنى غير باغ معناها ألا يكون طالبا للمحرمات مع وجود الحلال. فمن اضطر غير باغ، اضطره الجوع وهناك ميت، في نفس الوقت هناك بستان فيه نخل فيه تمر لا يملكه، هل يأكل الميتة أم يسرق من البستان؟ إن أكل الميتة كان باغيا، وإن سرق كان سارقا. لذا قالوا يدخل البستان يأكل ولا يحمل، ولا يأخذ معه ولا يحمل، وليس فيه قط بنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقطع في هذه الحالة. حمله الجوع فيأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل، وذاك نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الباغي الطالب للحرام مع وجود الحلال، فمن اضطر غيره باغي. الباغي الذي استأثر بشيء على غيره، فيوجد مضطر يكاد يهلك من الجوع وأنت كذلك تهلك من الجوع، فتأخذ وتستأثر بما أخذت نفسك عليه فتحيا ويهلك حرام تقتسم معه. غير باغ، غير مستأثر بهذا المحرم لنفسه على غيره، غير طالب له مع وجود الحلال، غير طالب له للذته. غير باغ قالوا فيها أيضا المسافر في معصية، سافر لقطع الطريق، سافر لارتكاب معصية، وأثناء السفر فرغ الزاد وأصبح مضطرا للميت، يأكل أو لا يأكل؟ قالوا لا يأكل، لأنه مسافر في معصية، وربنا يعطي هذا لعباده رحمة، فكيف يعطاه العاصي؟ قيل لو أنه لم يأكل حتى مات دخل النار لأنه أهلك نفسه، فماذا يفعل؟ قالوا يتوب أولا ثم يأكل. فقيل فإن لم يتوب؟ قالوا يأكل ولعله يتوب. أرى غير بس ولا عاد. عاد اسم فاعل بمعنى متعدي، أي متجاوز الحد، عدا فورة تجاوز الحد. غير عاد أي غير متجاوز حد سد الجوع، سد الرمق، دفع الهلاك. بمعنى الميت واضطررت لأكل الميت، تأكل حتى تشبع تملأ بطنك، أم تأكل لكي تدفع عنك الهلاك؟ فحددوها بثلاث نقمات، ثلاث نقم فقط، وما زاد عن ذلك فأنت عاد لا تشبع. تشرب الدم في حالة فقد الماء وتمتلئ منه، تشرب بالمقدار الذي يدفع عنك الموت، فإن تعديت فأنت عاد غير باغ ولا عاد. ولكن فرق العلماء بين حالة الحضر وحالة السفر. أنت في الحضر اضطررت، فقالوا في الحضر تأكل بقدر دفع الهلاك، بقدر سد الرمق فقط، وإياك أن تشبع، وإلا أصبحت عاديا متعديا. أما في السفر فأنت في مفازة، ووجدت الميت، فإن أخذت بقدر دفع الهلاك وسرت في طريقك فتموت. ففي السفر يختلف عن الحضر. في الحضر قد يمن عليك إنسان، قد يحسن إليك إنسان، قد تجد المباح، قد تجد الحلال. أما في السفر فأنت وحيد، قد لا تجد من يغيب، قد لا تجد من يغيب. فأجهز حالة السفر الشبع، الشبع والتذوق. وجد الميت أكل منها حتى شبع، ثم يأخذ ما بقي معه يتزوج بالميت، لأنه مسافر وقد لا يجد الحلال. فإن وجد الحلال طرح الحرام وأخذ الحلال، وإن وجد مضطرا آخر أعطاه ما حمل معه طالما هو قد شبع. لذلك تقسيم لهذه الأمور، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ارتفع عنه الإثم، ارتفع عنه الحرام. إن الله غفور فيما فعل، غفور لما فعل، لأنك أكلت محرما غفر لك، رحيم بإعطائك هذه الفرصة وتحليل ما حرم في حالة الاضطرار. إن الله غفور رحيم. في يوم من الأيام سأل سعد بن أبي وقاص أو طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما رجل نبت لحمه من السحت أو الربا فالنار أولى به. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات مخافة الوقوع في الحرام فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن واقع الشبهات أو شك أن يواقع الحرام، من واقع الشبهات كراع يرعى حول الحمى، الحمى ما يجعله مالك الأرض كالسور الشائك مثلا والحائط والجدار، ما يحدد به ممتلكاته، ولا يصح لأحد أن يتجاوز. فكل حمى لك هو حدود ملكية أرضك، حدود ملكية أرضك. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فأنت تأتي بالغنم وترعى إلى جوار حمى أرضي حدود، قد تفلت منك غنمة أو الغنم ويدخل في أرضي، تصبح متعديا عاديا، يجوز للدفاع عن أرضي بشتى الوسائل. كراعي من واقع الشبهات، من واقع الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا إن حمى الله محارم، ألا إن حمى الله محارم. إذا سمعنا الحديث أن الإنسان إذا تكاسل أو تغافل أو لم يبال بالمشبهات ووقع فيها، أو شك أن يقع في الحرام، أو شك أن يقع في الحرام، ما هي المشبهات أو المشتبهات كما ورد في الروايات المختلفة للحديث؟ الحلال بين والحرام بين، هو ما لا اختلاف فيه مطلقا. هل يختلف اثنان على أن الخمر حرام؟ هل يختلف أحد؟ هل يختلف اثنان على أن الميتة حرام؟ هل يختلف اثنان على أن الزنا حرام؟ هذا هو البين الواضح الذي لا اختلاف فيه. فالحلال بين والحرام بين. المشتبهات أو المشبهات هي الأمور التي اختلف فيها الناس فأحلها بعضهم وحرمها بعضهم. طالما اختلف الناس أو اختلف العلماء فمحل ومحرم، إذن فهي مشتبهات، اشتبهت عليه، اشتبهت، فمن أحلها اشتبه عليه الأمر ووضعها مشابهة، مشابهة اعتبرها مشابهة للحلال فضمها للحلال، ومن حرمها رآها تشابه وتشبه الحرام فوضعها في جانب الحرام، لذا سميت مشتبهات أو مشبهات، من الشبه أو من الشبه، فيها الشبهة، فيها الشبهة أو فيها الشبه. هذا شبهه بالحلال فأحل، وهذا شبهه بالحرام فحرم. وطالما اختلف العلماء في أمر بعضهم أحل وبعضهم حرم فهو من المشبهات، وأنت حر إما أن تفعل كما فعل الصحابة والصالحون، وكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، من اتقى الشبهات مخافة الوقوع في الحرام فقد استبرأ لدينه ولعرضه، لدينه بمعنى أنه أصبح بريئا لا يؤاخذ عند الله، ولعرضه لا يذمه الناس، لأن العرض موضع المدح والذم من الإنسان. ومن وقع في الشبهات أو شك أن يقع في الحرام فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الاقتراب من الشبهات، وإلا وقعنا في الحرام. لما تكون الشبهات؟ لماذا؟ ولما لم يوضح ربنا تبارك وتعالى الحلال كله والحرام كله؟ لو وضح الحلال كله والحرام كله ما كان هناك ابتلاء لمن؟ للناس، نعم. ولكن الابتلاء هنا للعلماء على وجه الخصوص، لأن الذي يفتي في شأن المشبهات عالم، فجعل ربنا تبارك وتعالى المشبهات ابتلاء للعلماء، يعرض عليه الأمر فينظر النظر بصدق وبإخلاص نية وبتوكل على الله وبخلوص وبراءة من الميول والأهواء والأغراض، وفقه الله تبارك وتعالى، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أما إن اجتهد في الأمر مراعيا في ظنه مصالح الناس التي ربنا أعلم بها منك، ولو أراد لوضحها، أو مراعيا للحاكم خشية بطشه أو ابتغاء مرضاته، لا يوفق ويقع الناس بكلامه. هل يحمل أوزارهم؟ أبدا مطلقا. متى يحمل العالم أوزار العاملين بعلمه؟ إذا اجتهد في الحلال والحرام في الواضح، اجتهد في التفاصيل كالوضوء، نمسح الرأس كله أو نمسح جزء من الرأس. أما الاجتهاد في المشبهات اذا اجتهد العالم المعرض او اجتهد علماء السوء فانت ليس لك ان تعمل باجتهادهم، ليس لك ان تعمل باجتهادهم لانك تعلم ان الامر من المشبهات. فان قيل لك هو حلال فعملت وكان حلالا عفى الله عنك لطف من الله، وان كان حراما فانت مسؤول ومن افتاك مسؤول لانها مشبهات. ونبينا يقول ثمن التقى الشبهات. الكلام للعلماء ام للناس؟ للناس. ثمن التقى ليس فمن اجتهد، لم يقل فمن اجتهد، فمن اتقى لكل انسان، فمن اتقى الشبهات مخافه الوقوع في الحرام فقد استبرا لدينه ولعرضه. من هنا يحدث في عصرنا هذا مشبهات كثيره في الاموال، في التعامل في الاموال، ايضا مشبهات في المطعومات، فتاتيك الذبائح من الخارج وتستورد السلع الغذائيه المأكولات المستخرجة، المستخرجة كالألبان، كالألبان وكذلك الأصناف المختلفة من الجبن ومن ومن ومن ومن، في بعض هذه الأمور مشبهات، مشبهات. فلك أن تتقي الله وأن تعمل، تعمل بما يمليه عليك ضميرك المسلم وبما يمليه عليك قلبك. وفي هذا، وفي هذا الشأن بالذات ما يفهم من استفت قلبك وإن أفتاك الناس وإن أفتنك، فقد بينت الآية من سورة البقرة المحرمات من المطعومات. ومن تناسق المعاني أنه بعد ذكر هذه المطعومات التي يحرم على الإنسان أن يأكلها إلا في حالة الإضطرار، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. رحمة، رحمة. يحرم علينا أن يأكل هذه المطعومات حالة الاختيار، ويبيح ربنا لنا أن نأكلها حالة الاضطرار، حتى أن بعض العلماء قال إنها ليست رخصة بل هي عزيمة، فمن اضطر فلم يأكل لم يشرب فلات دخل النار، إذن هي عزيمة. من عجيب التناسق في معاني القرآن وإعجازه أن يأتي بعد ذلك نوع آخر من الأكل يأكله الناس مختارين أو يأكله بعض الناس وهم مختارون. من هؤلاء وماذا يأكلون في بطونهم؟ يأكلون في بطونهم النار، النار. يحكي لنا القرآن عنهم ويفضحهم ويهددهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وليس الأمر اقتصر على ذلك، ليس الأمر اقتصر على ذلك، بل اسمع: كي ترتعد منك الفرائض وكي تحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام. ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نوع من الأكل بعد ذكر الأكل الحسي، نوع آخر من الأكل، أكل الحق، أكل النار، كتمان العلم، كتمان الحق، أن يشتري الدنيا بالآخرة، أن يشتري الضلالة بالهدى، أن يشتري العذاب بالمغفرة. الخطاب قيل أنه لليهود وللنصارى الذين كتموا صفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي ذكرت في التوراة والإنجيل، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ويشترون به بما يكتمونه، يشترون به أي بما كتموا ثمنا قليلا الرشا. قيل أن اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون الرشا مقابل الفتاوي، فكانوا يفتون الناس بما تميل إليه قلوبهم، يرضوهم ويفتون الأمراء بما يؤكد سلطانهم، يأخذون على ذلك متاع الدنيا من المناصب، كقول السحرة لفرعون حين سلطوا عليه أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يشترون المناصب الدنيوية، يبيعون الآخرة، يفتون بالضلال، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هؤلاء يشترون بما كتموه من الحق ثمنا قليلا، وسماه ربنا تبارك وتعالى ثمنا قليلا لأنه قليل، إذ كل ما على الدنيا زائل زائل، مهما أخذ من مناصب، مهما عين في أرقى المناصب أليس بميت؟ بلى ميت. مهما أخذ من مال أليس تاركه وذاهب؟ لذا سمي ثمنا، سماه ربنا ثمنا قليلا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونه. الغريب ذكر البطون، أين يأكل الإنسان؟ في بطنه، في بطنه. فحين يقول يأكلون إذا يأكلون في بطونه، فلما ذكر البطون؟ كما ذكر في قول آخر ولا طائر يطير بجناحين والطائر يطير بجناحين، كما قال أيضا يكتبون الكتابة بأيديهم والكتابة لا تكون إلا بالأيدي. من هنا يتبين لك أن ذكر البطون أولا للتأكيد، ثانيا لبيان أن الأكل أكل حقيقي وليس التعبير تعبير مجازي، فقد يعبر الإنسان تعبيرا مجازيا فيقول أكل فلان مالي، أكل فلان أرضي، والأكل هنا غير حقيقي بل أكل مجاز. هنا يقول ما يأكلون في بطونه ليبين أن الأكل أكل فعلا، يأكلون فعلا النار، هيأكلوها في الدنيا؟ الكلام عن الدنيا أم الكلام عن الآخر؟ إن كان الكلام عن الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونه إلا النار، أي يأكلون ما يؤدي بهم إلى النار لا محال. أو الكلام عن الآخرة وطعامهم في الآخرة النار فعلا، يطعمهم ربنا النار في جهنم، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يكلمهم كلام رضا. وقالوا لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية كما يرسلهم إلى المؤمنين، سلام عليكم طبتم، سلام عليكم بما صبرتم، لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. وقيل لا يكلمهم كلام رضا، وقيل لا يكلمهم فعلا إذ آخر كلام الله لهم. هم يصطرخون في النار، يصطرخون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ذاك آخر كلامهم. وآخر كلام الله معهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ذاك آخر كلام المولى عز وجل لهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وتأمل، تأمل في هذه العقوبة التي لا تعادلها عقوبة، تهون إلى جوار هذه العقوبة عقوبة النار، عذاب النار يهون إلى دوار الخصام مع المولى عز وجل. وتأمل في حياتك الدنيا، لو خاصمك صديق أو خاصمك أبوك أو خاصمك زوجة أو خاصمك الناس، كيف تعيش بينهم؟ فكيف بخصام المولى عز وجل؟ كيف بخصام الرب جل وعلا؟ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، أي ولا يطهرهم. الزكاة أصلا من الذكاء، وهو النمو والزيادة، والذكاء يأتي بمعنى التطهير. ولا يزكيهم، أي ولا يطهرهم من الذنوب أو المعاصي، ولا يزكيهم. فوق كل ذلك ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. أولئك، وصف لهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا، في الدنيا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة في الآخرة. ولما كانت الضلالة تؤدي إلى العذاب وكان الهدى يؤدي إلى المغفرة، علق الأمرين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. إذ اختاروا الضلالة في هذه الدنيا، طالما اختاروا الضلالة في هذه الدنيا كان عقابهم في الآخرة العذاب. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. سبحان الله، الصيغة صيغة التعجب. وانتبه أيها الأخ الكريم، التعجب حين يأتي في القرآن مردود إلى المخلوقين. تعالى وجل وعلى وعز عن أن يتعجب الخالق العالم بكل شيء، لأن التعجب اندهاش ومفاجأة من أمور غير متوقعة وما إلى ذلك. فكل ما جاء من صيغ التعجب في القرآن مقصود منها كشف حال هؤلاء والإشعار بأنهم ممن يجب أن يتعجب منهم كل الناس. فما أصبرهم على النار، تعجب مردود إلينا، أي تعجبوا أيها السامعون من هؤلاء كيف صبروا على النار. هل يصبرون؟ فما أصبرهم على النار، هل يصبرون عليها؟ وربنا يقول لهم اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي الصبر وعدم الصبر يستوي. لذا قال بعض العلماء والله ما لهم عليها من صبر، وإنما المعنى ما أجرأهم على النار. ما الذي جرأهم على عمل أهل النار؟ اعجبوا منهم. وقال بعضهم بل المعنى ما أقل جزعهم من النار، وسمى قلة الجزع صبرا. كيف داوموا على عمل أهل النار؟ كيف لم يخشوا جهنم؟ وربنا خلق النار في الدنيا متاعا للمقوين، آية وكلنا يستفيد منها. والنار مهمة جدا في دنيانا هذه، بها يذاب الحديد، وبها الصناعات، وبها يسوى الطعام، وبها وبها وبها وبها. ولكن ما منا من أحد إلا وذاق طعمها مرة، لسعة أو لذعة في حياته، عفوا عن غير قصد. كيف يكون الألم؟ هذه النار التي في الدنيا مهما عظمت في الأفران العالية وغيرها من درجات حرارة متناهية عن غير متناهية، جزء من 70 جزء من نار جهنم. بل استغاثت نار الدنيا من نار الآخرة، فما أصبرهم على النار. ذلك، أي ذلك العقاب أو الأمر ذلك، ذلك الذي ذكر من عقوبات، بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الكتاب الأول، ذلك بأن الله نزل الكتاب، الكتاب ألف لام هنا للعهد، والمقصود القرآن. ذلك بأن الله نزل الكتاب، أي القرآن، بالحق، أي متلبسا بالحق، نزل حقا وصدقا، وهو الحق من عند ربنا، وهو كلام الحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، الكتاب هنا جنس، اسم جنس، اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعضها. كاليهود آمنوا بالتوراة وكفروا بالإنجيل، والنصارى آمنوا بالإنجيل وكفروا بالتوراة وكفروا بالقرآن. الذين اختلفوا في الكتاب والمشركوا العرب اختلفوا في القرآن، فمن قائل سحر ومن قائل شعر ومن قائل أساطير الأولين ومن ومن ومن. الذين اختلفوا في الكتاب جنس الكتاب الذي نزل على الأنبياء والرسل، لا في شقاق اختلاف، ويسمى الخلاف والاختلاف شقاق، كأن كل واحد في شق غير شق صاحبه، هذا في شق أي في جانب، والآخر في شق أي في جانب آخر، فالشقاق الاختلاف. وإن الذين اختلفوا في الكتاب في جنس الكتاب لا في شقاق البعيد أو الكتاب، الكلمة الثانية مقصود بها أيضا القرآن، وألف ولام العهد، ذلك إن الذين اختلفوا في الكتاب أي في القرآن أيضا لا في شقاق بعيد، حيث اختلف فيه اليهود والنصارى كذبوه، وكذلك المشركون العرب، ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وطالما ذكر الاختلاف والمخالفه